الله أحكم الحاكمين، معناه حكم الله أحسن من حكم غيره، لأن حكم الله لا خطأ فيه ولا ظلم. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد.